شاني وأدار رجي حبتي يا جيرة العالمين يا قوهيل الجود والكرم يا قوهيل Lord. tonggol kan pada rukun aja desio iku sunai Rasul kang mulia.